الأسماء الدالة على صفات الفعل. الجزء الثالث، المحاضرة الثالثة، المحسن الرفيق، الجواد الشافي المنان، الحمد لله القدوس السلام، العزيز الجبار الذي لا يضام، الحي القيوم الذي لا ينام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ولد ولا والد له، ولا صاحبة له ولا نظير، ولا وزير له ولا مشير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى إخوانه النبيين والمرسلين وسائر أصحابه وآل بيته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا اليوم في شرح أسماء الله الحسنى وحصرها من الكتاب والسنة، بدايته في هذه المحاضرة نبدأ فيها بالاسم 91 من أسماء الله الحسنى، اسم الله المحسن. ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى المحسن، نعم، فقد سماه به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في بعض النصوص النبوية، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه زي الحديث اللي ورد عند الطبراني وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله عز وجل محسن يحب الإحسان. هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل محسن يحب الإحسان. وكذلك أيضا روي الحديث من رواية شداد بن أوس رضي الله عنه، يقول شداد: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 2، قال: إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواية عن أنس بن مالك ورواية عن شداد بن أوس. هذان الحديثان ورد فيهما الاسم منونا، اسم ورد فيها منون ومرفوع، إن الله محسن يحب الإحسان، فالاسم ثابت بالنص. لكن ورد في صحيح مسلم الوصف، حديث ورد عن شداد بن أوس عند الإمام مسلم فيه ذكر الوصف، يقول شداد: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ده نص اللي ورد عند الإمام مسلم. فحديث مسلم ورد فيه الوصف، لكن حديث الطبراني ورد فيه الإسم. والوصف ورد أيضا في آيات كثيرة، زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وقال الله عز وجل في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الذي أحسن كل شيء خلقه هو المحسن. الآية ورد فيها الوصف والحديث ورد فيه الاسم. والله عز وجل يقول عن قوم قارون لما قالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن كما أحسن الله إليه، لأن فيه وصف الإحسان، الله عز وجل هو المحسن. ويقول الله عز وجل أيضا عن خلق الإنسان ومراحل تكوينه: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ربنا سبحانه وتعالى هو المحسن الذي يفعل الإحسان ويفعل ما هو أحسن، وهو أحسن الخالقين. وأيضا ورد في قول الله تعالى في سورة الصفات: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ قول يوسف عليه السلام قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وقال أيضا عندما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال: وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فالوصف ثابت في الكتاب والسنة، لكن الاسم ثبت في السنة فقط. من أسماء الله الحسنى المحسن. المحسن في اللغة فعله حسن يحسن حسنا فهو حاسن. الحسن ضد الكفر. حسن الشيء تحسينا يعني زينه، يقول لك أحسن إليه وأحسن به، يعني صنع له وصنع به معروف. يقول لك فلان يحسن الشيء يعني يعلمه بخبرة، استحسن الشيء يعني رغب فيه، تعلق به واعتبره حسنا. والحسنة ضد السيئة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خيرا ولنعم دار المتقين. المحاسن ضد المساوئ. والحسنى فيها منتهى الحسن في كل شيء، من جهة الكمال ومن جهة الجمال، كما قال رب العزة والجلال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حسنى هي الجنة، والزيادة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها لذة النظر إلى وجه الله تعالى يوم القيامة. الله عز وجل يقول: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. المحسن في الشرع فيما يتعلق بالبشر هو الذي بلغ درجة الإحسان. الإحسان فسر النبي عليه الصلاة والسلام عند سؤال جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي وجلس بجواره وسأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان، قال: فأخبرني عن الإحسان. فالرسول عليه الصلاة والسلام أجابه: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان درجة من درجات الدين. والله عز وجل يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان في الآية قيل إن المراد به هو الإخلاص، والإخلاص شرط في صحة الإسلام والإيمان معه. وقيل أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة، لأن اللي بيراقب ربنا سبحانه وتعالى يحسن في عمله ويتقن عمله. والمعنى اللي ورد في قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان بيتناول أمرين معا: إخلاص ومراقبة. الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن الله عز وجل إليه في الآخرة. فربنا سبحانه وتعالى محسن. من أسمائه الحسنى المحسن، أحسن كل شيء خلقه فأتقنه، وأبدع صنعته وصبغته، أحسن إلى خلقه بعموم نعمه وشمول كرمه وسعة رزقه مع مخالفتهم لأمره ونهيه، أحسن إلى المؤمنين فوعدهم الحسنى وعاملهم بفضله، وأحسن إلى من أساء فأمهله ثم حاسبه بعدله. هذا هو المحسن. المحسن هو الذي أحسن إلى جميع خلقه. اسم الله المحسن يدل على ذات الله وعلى صفة الإحسان بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الإحسان وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى الإرادة والمشيئة. إن اللي اتصف بالإحسان لازم يكون حي ولازم يكون قيوم لازم يكون مريد ذو إرادة عنده مشيئة، لازم يكون سميع وبصير. المحسن يدل باللزوم على السمع والبصر وعلى العلم والقدرة وعلى الغنى والعزة وعلى اللطف والرحمة وعلى غير ذلك من صفات الكمال. بسم الله المحسن دل على صفة من صفات الأفعال. تعالوا بقى نشوف كيف ندعو الله عز وجل باسم المحسن، دعاء مسألة ودعاء عباد. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاء المسألة زي ما ورد الحديث الصحيح اللي رواه الإمام مسلم، وكذلك ورد الحديث عند أبي داود والنسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال اللهم لك سجد وبك آمن ولك أسلم، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. ده دعاء مسألة. لأن دعاء المسألة إن الشخص بيتخير من أسماء الله وصفاته، الصفات اللي دلت عليه الأسماء أو حتى الصفات المستقلة، فيدعو الله عز وجل بها يطلب مراده. هنا مدح ربنا سبحانه وتعالى، قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. بعد ذلك يطلب ما يشاء من ربه، ولذلك علي بن أبي طالب يقول وإذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. طلب من ربه متوسلا إليه بوصفه أو متوسلا إليه باسمه، وهنا توسل علي بن أبي طالب بالوصف الذي دل عليه. هذا في دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فدعاء العبادة التزام العبد بمقتضى دينه. دعاء العبادة سلوك، سلوك ينطق بتوحيد الله عز وجل بهذا الاسم. سلوك العبد الذي يؤدي إلى توحيد الله باسمه المحسن هو بلوغ العبد درجة الإحسان، إتقان الطاعة بالمراقبة، يعبد الله عز وجل كأنه يراه ويحسن تعامله مع خلق الله بداية من رد السلام إلى آخر ما جاء في الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. ويقول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طاعة لله عن إخلاص ومراقبة تؤدي إلى أن يكون الشخص مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. واعلم أخي المسلم أن أحسن الأعمال التي تتطلب الإخلاص الإتقان في أداء الصلاة. نسأل الله العون والمغفرة على تقصيره، زي ما ورد عند الإمام البخاري من حديث عبيد الله بن عدي أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، يعني محبوس في منزله لما اجتمعت عليه السبئية، فقال له عبيد الله بن عدي إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرك. فقال له عثمان الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معه وإذا أساءوا فاجتنب إساءته. الصلاة أحسن الأعمال، لذلك تتطلب الإتقان والإحسان. ورد عند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس، عباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان العباس رضي الله عنه مريضا فتمنى الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم رسول الله لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعتب خير لك، فلا تتمنى الموت. الشخص المؤمن يرغب في مزيد من الخير والفضل. وفي مثل هذه الحالة المسلم يدعو ربه: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كان الموت خيرا لي. ومن دعاء العبادة باسم الله المحسن الإحسان إلى الضعيف واليتيم. إن ورد عند الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له جارية فعالها، يعني أنفق عليها، الجارية هي الأمة، فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران. ربنا سبحانه وتعالى يكافئه بأجرين جزاء الإحسان. ورد عند الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسأل عائشة أن تطعمها مما لديها. تقول عائشة: فلم تجد عندي غير تمرة واحدة. عائشة رضي الله عنها أعطتها هذه التمرة. تقول: فأعطيتها هذه التمرة. ماذا صنعت المرأة؟ قسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة تقول: فحدثته بشأن المرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. أحسن إليهن يعني قام بما يجب عليه في حدود إمكانياته طبعا، لكن لا يقصر. ربنا سبحانه وتعالى يجعلهن سترا من النار. ومن الإحسان أيضا عدم كفران العشية، وقل ما يكون هذا في النسوان. إمام البخاري روى من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أريد النار فأطلعه الله عز وجل على النار، أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء. الصحابة تعجبوا: إيه السبب يعني؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: يكفرن. قيل له: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الظهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. المفروض إن المسلم الصادق يعترف بالجميل ويحسن إلى من أحسن إليه. بهذا يوحد الله عز وجل في اسمه المحسن، ويدعو الله من خلاله دعاء مسألة ودعاء عبادة. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده اللي هو الاسم 92 من أسماء الله الحسنى، اسم الله الرفيق. الرسول عليه الصلاة والسلام سمى ربه بالرفيق على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في بعض النصوص النبوية، فقد ورد المعنى في هذه المواضع محمولا عليه مسندا إليه، زي ما ورد في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: السام عليك. مش السلام عليك، لا، السام عليك. السام اللي هو الموت والهلاك. فعائشة رضي الله عنها أدركت ما قال، تقول: فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. هنا اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام سماه به: إن الله رفيق. هنا فيها العالمية، فيها التنوير، وفيها الإطلاق مش تقييد، ودلت على وصف الرفق وده وصف كمان. فهذه الضوابط كلها اجتمعت في هذا النص على أن الرفيق اسم من الأسماء الحسنى. قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق. تقول عائشة: قلت يا رسول الله، أولم تسمع ما قال بيقول السلام عليك؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قلت وعليك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالش وعليكم السلام ورحمة الله، لا، قال وعليك، لأن الرسول فهم مراده لما قالوا السلام عليك قال وعليك، فهو أرادها أن تترفق بهؤلاء لعلهم يستجيبوا إلى الإسلام أو يدخلوا في دين الله عز وجل. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. حديث أيضا حديث ثابت يدل على اسم الله الرفيق. وفي رواية عند الإمام البخاري من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ورواية تانية عند البخاري ما فيش فيها الأعلى، فيها اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق، لم يذكر فيها لفظ الأعلى. ولذلك بعض الناس اعتبر هنا أن الرفيق اسم الأسماء الحسنى، ألحقني بالرفيق يعني ألحقني به. وقيل إن المقصود بالرفيق الأعلى المكان الذي تحصل فيه المرافقة. الرفيق الأعلى اللي هم جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين مع المذكورين زي جبريل وميكائيل وإسرافيل والأنبياء والأولياء، على اعتبار أن الرفيق الأعلى بيبقى موجود في الجنة. لكن أيا كان الاسم ثابت في غير رواية صحيحة موجودة في صحيح مسلم أن الله رفيق يحب الرفق. الرفيق في اللغة فعله رفق يرفق رفقا، الرفق واللطف، واللطف ضد العنف، واللطف يعني لين الجانب أو لطافة الفعل. والرفق بالأمر وله وعليه، رفق بالأمر يعني به، ورفق له وعليه يعني رفيق به ولطيف به. ورد عند الإمام أحمد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء صب إلا زانه، ولا عزل عن شيء إلا شانه. الرفق هنا بمعنى اللطف، ورفيقك هو الذي يرافقك في السفر، تجمعك وإياه رفق واحد. والرفيق أيضا يطلق على من يتولى العمل برفق أو يترفق بالمريض، يتلطف به، هذا يسمى رفيق. لما ورد عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي رمسة التيمي أنه قال: فقال له أبي، يعني قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرني هذا الذي بظهره فإني رجل طبيب. تقريبا شد حاجة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم زي لسعة وما شابه ذلك، فقال له: أرني هذا الذي في ظهرك فإني رجل طبيب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. رفيق يعني يترفق بالمرض، يتلطف به. قال له: أنت رجل رفيق، لكن الطبيب الذي يعالجها هو رب العزة والجلال. واحد يقول لك يعني من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الطبيب، الرسول يقول الله الطبيب. لا، الطبيب هنا ليس من الأسماء. ليه؟ لأن الطبيب هنا ورد مقيدا، طبيبها الذي خلقها، فاللفظ محمول على التقييد. الله الطبيب ورد بعدها طبيبها الذي خلقها. لكن الرفيق المعنى اللغوي يأتي من المرافقة أو المصاحبة. يقول لك المرفق، المرفق اللي هو مرفق الدار، الأماكن المصاحبة للدار، الخدمات المختلفة اللي تبقى ملحقة بأي بيت، مصاب بالماء ونحوها وما شابه ذلك. حتى المرفق الإنسان، المرفق الإنسان يقول لك مرفق الإنسان أو الدب، أعلى الذراع وأسفل العضد، هذا يسمى مرفق. فالله عز وجل رفيق بعباده، من أسماء الحسنى الرفيق. رفيق بعباده معناها أنه قريب منهم، يحب عباده الصالحين ويقربهم ويرضى عنهم ويتقبل أعمالهم ويعاملهم بعطف ورأفة وإحسان، يدعو المخالفين له إلى التوبة والإيمان. وهو سبحانه وتعالى الرفيق الذي يسر لعباده أمورهم، وهو الذي يستجيب دعاءهم ترغيبا لهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو الرفيق المحسن في خفاء وستر، نعمته سابغة وحكمته بالغة، يحاسب المؤمنين بفضله ورحمته ويحاسب المخالفين بعدله وحكمته. ما فيش رفق أفضل من هذا. ربنا سبحانه وتعالى رفيق على سبيل الإطلاق، وصفه وصف مطلق. اسم الله الرفيق يدل على ذات الله وعلى صفة الرفق بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الرفق وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى السمع والبصر، وعلى العلم والقدرة، وعلى اللطف والرحمة، على غير ذلك من صفات الكمال. بسم الله الرفيق دل على صفة من صفات الأفعال. تعالوا بقى نشوف كيف ندعو الله باسم الرفيق دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة زي ما ورد في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. تقول عائشة: فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل فخذت بيده يصنع به نحو ما كان يصنع، كان عشان ترئيه، فانتزع النبي صلى الله عليه وسلم يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. تقول عائشة: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى، يعني مات عليه الصلاة والسلام. في رواية عند البخاري اللي احنا ذكرناها سابقا: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. هذا يدخل في دعاء المسألة. أما دعاء العبادة هو أثر توحيد العبد لله باسم الرفيق، وذلك يتجلى في رفقه بجميع إخوانه من المسلمين. الرفيق تجده يحب العاصي التوبة والمغفرة، ويحب للمطيع الثبات وحسن المنزلة، يكون ودودا لعباد الله، يعفو عمن أساء إليه، ويلين مع البعيد كما يلين مع أقرب الناس إليه. ومن أعظم الرفق أن يترفق الشخص بزوجته وأولاده، وأن تترفق المرأة بزوجها، ففعلا من أعظم الرفق وتوحيد الله باسم الرفيق، إن هذه المعاملة تظهر السلوك الحقيقي للمسلم في بيته، بيبقى منبسط في بيته، لكن بره تلاقيه ماشي حازم معرفش يتكلمه، لكن في البيت لا، في البيت بقى بيبان الرفق. من أعظم الرفق مودة الرجل لزوجته ورفقه بها، وكذلك مودة المرأة لزوجها. ورد عند الطبراني وقال الشيخ الألباني حسن لغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ودود ولود، إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها عليها قالت لزوجها: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. تمسك يده وتقول له: والله ما نام إلا لما كنت راضي، وتكون مبسوط ومزاجك على العال. المرأة لو فعلت ذلك فهي فعلا سلوكها الرفق، وتوحد الله عز وجل في اسم الرفيق. تعالوا بقى نشوف الاسم اللي بعد كده اللي هو الاسم الثالث والتسعون من أسماء الله الحسنى، اسم الله الجواد. نعم، سماه به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في بعض النصوص النبوية، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه زي ما ثبت في صحيح السنة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكذلك أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل جواد يحب الجود، ويحب معالي الأخلاق، ويبغض زفتافها. هذا الحديث ورد من روايات كثيرة، لكنه صحيح بمجموع طرقه. صححه الشيخ الألباني، هو المعول عليه في إثبات الاسم، ورد عند أبي نعيم في حلة الأولياء وابن عساكر في الضياء من طرق كثيرة، وهو بمجموع هذه الطرق حديث صحيح كما قدر الشيخ الألباني. ورد عند الترمذي وحسنه، وكذلك عند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وركبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته، فأعطيت كل سائل منكم ما سأل، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه. هي الإبرة لما تطلع هتطلع بإيه؟ ولا حاجة. ثم يقول: ذلك بأني جواد ماجد، أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. معنى عطائي كلام يعني بمجرد الكلام يقول كن فيحدث العطاء، وعذابي كلام كذلك الحال. وروى الترمذي أيضا وحسنه الشيخ الألباني من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. هذا الحديث الرسول يقول فيه إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، وذكر فيه جواد يحب الجود. وأيضا الحديث اللي يقول فيه ذلك بأني جواد ماجد، هذا الحديث ليس أصلا في إثبات اسم الله الجواد، لأنه على أجود الأحكام حديث حسن. وإحنا قلنا إن تعريف العلماء للحديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه قليلا عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. يعني الحديث الحسن ضبط اللفظ فيه ما هوش أكيد، ربما لا يضبط الراوي اللفظ لكونه اسما. ولذلك لو كان الحديث اللي ثبت حديث حسن فقط فهذا لا نعول عليه في إثبات الاسم، لازم يكون حديث صحيح. وحديث إن الله جواد يحب الجود هذا حديث صحيح. ولذلك إحنا لم نعتد بهذه الأحاديث اللي روايتها روايات ضعيفة أو تبلغ إلى درجة الحسن في إثبات أسماء الله الحسنى، وإنما ذكرناها للدلالة على الوصف. دلالته على الوصف أكيدة، أما دلالته على الاسم فهي دلالة محتملة. ولذلك ليس من أسماء الله الحسنى النظير، وليس من أسمائه المات، لكن الثابت الصحيح في الروايات الأخرى إن الله جميل يحب الجمال، بسم الله الجميل وكلمنا عنه، إن الله طيب يحب الطيب، كلمنا عن اسم الله الطيب، إن الله جواد يحب الجود. فالجواد من أسماء الله الحسنى. تعالوا بقى نشوف معنى الاسم في اللغة. الجواد في اللغة فعله جاد يجود جودة، جاد الشيء جودة يعني صار جيدا. الجيد نقيض الرديء عكسه، يقول لك جاد جودة وأجاد، يعني أتى بالجيد من القول والفعل. والجود أيضا بيأتي بمعنى الكرم، يقول لك رجل جواد يعني سخي كثير العطاء. والجود من المطر هو الذي لا مطر فوقه في الكثرة، مطر غزير جدا. ويقال أيضا فلان يجود بنفسه، يعني يخرجها ويدفعها، زي ما الإنسان بيدفع ماله ويجود به. يقول لك جاد بنفسه. إمام البخاري ورد في الصحيح من حديث أسامة رضي الله عنه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته. كان عند النبي عليه الصلاة والسلام سعد وأبي بن كعب ومعاذ بن الجبل، جاء الرسول يخبره أن ابنها يجود بنفسه، يجود بنفسه يعني يخرجها ويدفعها. فالرسول بعث إليها قائلا: لله ما أخذ ولله ما أعطى، كل بأجل، فلتصبر ولتحتسب. لكن هنا الذي يجود بنفسه عند الموت ملوش دخل في إخراج الروح أو إخفائه، إنما ذلك لله، يأمر ملائكته باستخراجها فتخرج إلى ربها. أو عبر بأنه يجود بنفسه لأنه راض بقدر الله، عنده استعداد للقاء الله عز وجل، وكذلك في رغبتي أن يلقى الله عز وجل مؤمنا. زي ما ورد في حديث عمران بن حصين اللي ورد عند الإمام مسلم إن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، إلى أن ذكر عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليها الحد فرجما ثم صلى عليها. فعمر بن الخطاب يقول له: إيه تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لعمر بن الخطاب: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتها. ثم قال: وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ يعني أتت راضية تجود بنفسها كأنها تنفق مالا وتجود به، جادت بنفسها أي طلبت الموت وإقامة الحد وهي راضية، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ فالجود سهولة البذل والإنفاق، الجود فيه تجنب ما لا يحمد من الأخلاق، ويكون بالعبادة والصلاح، ويكون أيضا بالسخاء والسماح. الله عز وجل جواد يحب الجود، يجود بفضله على سائر خلقه، لا تنفد خزائنه ولا يكف من عطائه، وهو سبحانه وتعالى عليم بموضع جوده وعطائه، فلا يبذله إلا لمن استحقه، ولا يبذل لمن استحق إلا على قدر مصلحته وما يحقق منفعته، لعلمه سبحانه وتعالى بمواضع الصلاح ومواضع الضرر، فهو جود مرتبط بحكمة ربنا سبحانه وتعالى. جواد يحب الجود ويدعو الناس فيه إلى الجود، بسم الله الجواد يدل على ذات الله، على صفة الجود بدلالة المطابقة. دلالة المطابقة هي دلالة الاسم على ما وضع له، فاسم الله الجواد يدل على ذات الله وعلى صفة الجود بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، لأن دلالة التضمن دلالة الاسم على بعض ما وضع له، ويدل على صفة الجود وحدها بدلالة التضمن أيضا، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى السمع والبصر، إن ما فيش واحد يتصف بالجود وهو ميت، أو أن جوده يضعف، لازم يكون باقي قائم على جوده، أو يتصف بالجود وهو لا يسمع ولا يرى أبدا. بسم الله الجواد يدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى السمع والبصر وعلى المشيئة والإرادة وعلى العلم والقدرة وعلى الغنى والعزة وعلى الجلال والقوة وعلى غير ذلك من أوصاف الكمال. بسم الله الجواد دل على صفة من صفات الأفعال. كيف ندعو الله عز وجل باسم الجواد دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة في الحقيقة أنا لم أجد فيه دعاء مأثورا عن السلف الصالح أو حديثا نبويا دعا الله فيه باسم الجواد، لكن في بعض الأدعية اللي وردت عن بعض الصالحين ممن دعا الله عز وجل بالاسم أو الصفة، زي ما دعا بعضهم في دعائه فقال: اللهم إني أسألك من فضلك وسعة جودك ورحمتك التي وسعت كل شيء إنه لا يملكها إلا أنت، أسألك يا جواد يا كريم مغفرة كل ما أحاط به علمك من ذنوبنا والتجاوز عن كل ما كان منا، إنك جواد تحب الجود، اللهم بك أعوذ وبك ألوذ، اللهم اجعل لي في اللهف إلى جودك والرضا بضمانك، مندوحة عن منع البخلاء وغنى عما في أيدي الأغنياء. هذا الدعاء دعاء طيب، يمكن للشخص أن يدعو الله عز وجل بمثله. وأيضا ورد لأبي القاسم الزمخشري أبيات تدخل في دعاء المسألة، زي ما بيقول: قرب الرحيل إلى معاد الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخرة، وارحم مبيتي في القبور وحدتي، وارحم عظامي حين تبقى ناخرة، فأنا المسكين الذي أيامه ولت بأوزار غدت متواترة، فلئن رحمت فأنت أكرم راحم، فبحار جودك يا إلهي ذاكرة. هذه الأبيات تدخل في دعاء المسألة. أما دعاء العبادة، فدعاء العبادة بيظهر على العبد من خلال سلوكه في كثرة الإنفاق وعدم الخشية من الفقر. الإمام البخاري روى في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. يقول عبد الله بن عباس: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني يكثر العطاء ويسرع في الإنفاق كالريح المرسلة. ورد عند البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. هذه أوصاف نبينا صلى الله عليه وسلم، كان ينفق ولا يخف من ذي العرش إقلالا. وينبغي على المسلم أن يكون إنفاقه عن إخلاص وحسن نية، يبتغي بالإنفاق وجه الله عز وجل. إن ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به، يعني هو يحاسب عند ربه، فعرفه نعمه فعرفها. قال الله له: فما عملت فيها؟ قال له: يا رب، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال الله عز وجل له: كذبت، ولكنك فعلت. يقال هو جواد فالطين. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. يبقى أنفق وما أخذ أجر الإنفاق، أراد من إنفاق أن يقال جواد. السنة الترمذي صححه الشيخ الألباني يقول هذا العبد لربه: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. فيسحب هذا الرجل على وجهه ويلقى في النار. فالإخلاص في الإنفاق هو الذي يجعل الزود في حق العبد له معنى. تعالوا بقى نشوف الاسم اللي بعد كده، اسم 94 من أسماء الله الحسنى، واسم الله الشافي. الشافي من أسماء الله عز وجل، سماه به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في بعض النصوص النبوية. وفي هذه النصوص ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه، زي ما ورد في صحيح البخاري حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. والحديث أيضا ورد عند البخاري من حديث أنس، أنس يقول لبعض أصحابه: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وهذه الأحاديث ثبتت في معظم كتب السنة، ورد فيها الاسم والوصف معا، اشفي ده وصف، أنت الشافي ده اسم، الشافي اسم من أسماء الله، علامات الاسمية لإذن الله، اشفي أنت الشافي، فالاسم ثبت بالنص في السنة الصحيحة. لكن ورد في القرآن الوصف في أكثر من آية، زي ما ورد في قول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام في قوله: والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني. ورد في سورة التوبة يقول الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. ورد فيها الوصف ويشف صدور قوم مؤمنين، فالاسم ثبت النص عليه بالعالمية وأيضا دل على الوصفية في الكتاب والسنة. الشافي في اللغة فعله شفى يشفي شفاء، الشفاء هو الدواء الذي يكون سببا فيما يبرئ من السقم، شفاه الله من مرضه شفاء، يعني رفع عنه البلاء والمرض. ورد عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشده في رأسه، تقريبا حجر وقع على رأسه ففتح رأسه، هذا الرجل احتلم، يقول جابر ثم احتلم أصبح على جنابه، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ أصحابه قالوا: ما نجد لك رخصة طالما أنك تقضي على الماء. فالرجل اضطر أن يغتسل فتأثر الجرح فمات الرجل. يقول جابر: فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. الشاهد هنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجهل أن يسأل لكي يتعلم. فكما أن الدواء يكون سببا في الإبراء، كذلك السؤال يكون سببا في شفاء المرض، مرض الجهل. ويقال أيضا في معنى الشفاء استشفى، استشفى بمعنى طلب الشفاء أو نال الشفاء، زي ما ورد في حديث مسلم حديث عائشة رضي الله عنها إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لحسان: أهجوا قريش فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. فهجاهم حسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هجاهم حسان فشفى واشتفى، يعني أراد أنه شفى المؤمنين واشتفى بنفسه، يعني اختص أيضا بالشفاء. وهنا معنى شفاء، الشفاء بيبقى البرء من المرض، لكن المعنى هنا انتقل من شفاء الأجسام إلى شفاء القلوب والنفوس. يقول لك اشتفيت بكذا وتشفيت من غيظي، يعني أذهبت غيظي من قلبي. والشافي اسم من أسماء الله ربنا سبحانه وتعالى، والذي يهيئ أسباب الشفاء فيشفي بها وبغيرها. أسباب لا بد من الأخذ بها، لكن مع اعتقاد أن تأثيرها يرجع إلى خالقها وقدرتها، إلى مشيئته وفاعليته. أما الأسباب فهي بيد صانعها، ربنا سبحانه وتعالى يقلبها ابتلاء للعباد. بسم الله الشافي تدل على ذات الله وعلى صفة الشفاء بذات المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الشفاء وحدها بذات التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والفيومية، وعلى العلم والقدرة، وعلى الغنى والقوة، وعلى غير ذلك من صفات الكمال. بسم الله الشافي دل على صفة من صفات الأفعال. تعالوا بقى نشوف كيف ندعو الله عز وجل باسمه الشافي دعاء مسألة ودعاء عباد. دعاء المسألة زي ما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول: أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ورد أيضا في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقية المقصودة في كلام عبد الله هي الرقية الجاهلية وليست الرقية الشرعية. الرقية التي يصنعها بعض الناس من البخور ويأتي بورقة أو ما شابه ذلك، ثم يأتي بمخيط ويضرب المخيط في الورقة على أنه قد أفسد أعين الحاسدين، هي رقية حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها من الشرك. لكن الرقية الشرعية تختلف، يقول إن الرقى والتمائم تميمة معروفة، والتولة شرك. التولة هذه شيء من السحر تصنعه المرأة لتتحبب إلى زوجها، عايزة زوجها يحبها فتروح لواحد ساحر يعمل لها حجاب أو ما شابه ذلك تعلقه كي تتقرب من زوجها أو يتقرب زوجها إليها. هذه كلها أفعال شركية. لكن عبد الله بن مسعود لما قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، زوجته قالت له: لما تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف، يعني فيها دمع كثير تذرف الدمع، وكنت أختلف إلى فلان اليهودين يرقيني، فإذا رقاني سكنت. يعني هذه الأشياء بتنفع. فعبد الله بن مسعود قال لها: إنما ذاك عمل الشيطان، كان يحبسها بيده فإذا رقاها اليهودين كف عنها الشيطان، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. إنما الرقية الجاهلية والتمائم والتولة هذه أنواع من الشرك، لا بد للإنسان أن يوحد الله عز وجل في اسمه الشافي. هذا فيما يتعلق بدعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو أثر التوحيد في قلب العبد. العبد يعتقد أن الله هو الشافي، يشفي بأسباب ويشفي بدون أسباب، لكن الشخص يأخذ بالأسباب لأن الله عز وجل علق عليها الشرائع والأحكام. ورد عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعد، فجاء الأعراب منها هنا وها هنا لموا عليه، فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال: تداوى، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء. غير داء واحد في الهرم، والهرم الشيخوخة التي تؤدي إلى الموت. لكن الشافي حقيقة هو الله عز وجل. إنسان بيأخذ بالأسباب نعم، لكن مع اعتقاده أن الشفاء بيد الله. احنا عارفين حديث مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أصحاب الكهوف: كان ملك في من كان قبلكم، كان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما يعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه. المهم هذا الغلام كان من شأنه ما كان، كان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، جاء إلى الغلام بهدايا كثيرة، فقال له خلي بالكم من اللي جاي، يقول له إيه؟ ما ها هنا لك أجمع هدايا دي كلها إن أنت شفيتني. شوف التوحيد. فقال له الغلام إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله اللي هو دليل الملك فشفاه الله، فآمن بالله فشفاه الله، فالشافي هو الله. ولذلك لما رجع الجليس إلى الملك أتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال له ربي. قال ولك رب غيري؟ قال له جليس الملك ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. قال الغلام للملك إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. هو ده التوحيد، اعتقاد النفع والضرر بيد الله عز وجل، وأنه الذي يقلب الأسباب، وأنه الشافي حقيقة. أما الأخذ بالأسباب فهذه تتعلق بها الأحكام، تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، لكن في الحقيقة الخالق المدبر هو الله عز وجل. تعالوا بقى نشوف الاسم الأخير في هذه المحاضرة اللي هو الاسم 95 من أسماء الله الحسنى، اسم الله المنان. هذا الاسم سماه به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في بعض النصوص النبوية، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه في مورد الحديث اللي رواه أبو داود فصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا هذا الرجل اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فالرسول عليه الصلاة والسلام مدح دعاءه وأثنى عليه وجعل المنان اسما من أسماء الله الحسنى. منان اسم توفرت فيه الأركان التي نعتبرها في إحصاء الأسماء، فيه العالمية ألف ولا، ودل على الوصفية كما سنرى الآن، وأيضا ذكر على سبيل الإطلاق والمعنى محمول عليه ومسند إليه، هو اسم من أسماء الله الحسنى. ورد عن الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول في دعائه اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون بما دعا الله؟ دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا الحديث ورد في كتب السنن عند النسائي أيضا عند ابن ماجه عند غيرهم، لكن الوصف ورد في آيات كثيرة زي قول الله تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. يمن عليكم أن هداكم الإيمان لفعل، بس ليس لنا أن نشتق من الفعل إلا أن يرد النص بالاشتقاء، يعني ما ينفعش تقول اسم ربنا المنان بناء على هذه الآية فقط بل الله يمن عليكم من هداكم الإيمان، لازم يكون فيه نص ورد في القرآن أو ورد في السنة فيه اسم الله المنان. وهذا الحديث حديث ثابت صحيح لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، فالاسم ثابت في السنة والوصف ثابت في القرآن. والله عز وجل يقول قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله فعلى الله فليتوكل المؤمنون. الشاهد هنا ولكن الله يمن على من يشاء، المن في حق الله كمان وفي حقنا نقص. ربنا سبحانه وتعالى ذم الذين يمنون على إخوانهم بالإنفاق فقال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يطيعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ورد في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، المسب الإزارة. فالمن في حقنا نقص، لكنه في حق الله عز وجل تمام. كل منان في اللغة صيغة من صيغ المبالغة على وزن فعال، فعله من يمن منا، يعني قطعه وذهب به. المنين هو الحبل الضعيف، حبل منين إذا أخلق وتقطع دار، ورجل منين يعني ضعيف، كأن الظهر منه يعني ذهب بقوته. والمنون اللي هو الموت، لأنه يمن كل شيء فيضعفه وينقصه ويقطعه. وعلى هذا جاء قول الله تبارك وتعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني ينتظرون له هلكة الظهر. ومن عليه يمن منا، يعني أحسن عليه وأنعم. يقول الله عز وجل: وإن لك لأجرا غير ممنون. جاء في التفسير غير ممنون يعني غير محسوب أو غير مقطوع، لا ينقطع، عطاء متواصل. فربنا سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى المنان. المنان في أسماء الله تعالى: والذي ينعم غير فاخر بالإنعام، وهو المعطي ابتداء وانتهاء. الله عز وجل له المنة على عباده، ولا منة لأحد منهم عليه. هو المحسن على العبد وإليه، لا يطلب الجزاء عليه. اسم الله المنان يدل على ذات الله وعلى صفة المن والمنة من صفات الفعل بدلالة المطابقة، على ذات الله وحده بالتضمن، وعلى صفة المن والمنة بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى السمع والبصر، وعلى العلم والقدرة، على الإحسان والعزة، على غير ذلك من صفات التمام. اسم الله المنان دل على صفة من صفات الأفعال. كيف ندعو الله باسمه المنان دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة الذي مارس الأحاديث السابقة: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. هذا دعاء عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: لقد دعا الله عز وجل باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. فهذا من أعظم الأدعية في دعاء الله عز وجل باسم المنان دعاء مسألة. أما دعاء العباد فهو أثر الإثم على العبد بأن يجود بنفسه وماله في سبيل دينه وإخوانه رغبة في القرب من ربه. من البخاري روى من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بفرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسي ومالك من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن كل في الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوفة في هذا المسجد غير خوفك أبي بكر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يجود بنفسه وماله في سبيل الله، وخصوصا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلبا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. المن هنا أن تمن بما أعطيت وتعتد به، كأنك إنما تقصد به الاعتداء، تقصد الأذى وتوبيخ من أعطيت. فالله عز وجل أعلم أن المن والأذى يبطلان الصدقة، ولذلك قال نبيه: ولا تمن تستكثر، أي لا تعطي شيئا مقدرا لتأخذ بدله ما هو أكثر منه. ورد عن الإمام أحمد صححه الشيخ الألباني من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قلت ومن هؤلاء الذين يسنأهم الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: التاجر الحلاف أو البائع الحلاف، والبخيل المنان، والفقير المختال. فالمسلم الحق لابد أن يوحد الله عز وجل في اسمه المنان، فلا يمن بما أعطى